إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. روى أبو العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربا. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، أي واحد. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند وغيره في غيره. سبب نزول السورة: انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنسابكم معروفة، وأنساب آلهتكم معروفة، من حجارة من عدم. انسب لنا ربك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير: الصمد الذي لا جوف له. قال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب. وقيل تفسيره ما بعده. فمعك الآن قولان: الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب لأنه لا جوف له، لأن الذي يأكل ويشرب يعتمد على الطعام والشراب، بحيث إذا حجب عنه مات. ولذلك في صفة ربك: يطعم ولا يطعم. وفيما ذكر الله رب العالمين عن المسيح وأمه: كانا يأكلان الطعام، فلا يكونان إلهين أبدا. ولذلك الله الصمد لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. أو الصمد يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذان قولان. وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن من يولد سيموت، ومن يرث يورث منه. وقال أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. هذا قول ثالث. وعن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. وعن سعيد بن جبير أيضا: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل: هو السيد المقصود في الحوائد. وقال قتاده: الصمد الباقي بعد فناء خلقه. هذا قول الرابع، لأن الذي مر قبله قريب بعضه من بعض، وهو كالقول الثالث. وقال قتادة: الصمد الباقي بعد فناء خلقه. وقال عكرمة: الصمد الذي ليس فوقه أحد. وقال الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. وقال ابن حيان: الذي لا عيب فيه. وكل هذا حق. والصمد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، أي يقصد في قضاء الحوائج، فلا يقصد الخلق غير الله في الحقيقة عند قضاء حوائجهم إذا ضاقت بهم السبل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرأ حمزة وإسماعيل: كفؤا ساكنة الفاء مهموزة. وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز: كفوا. وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزة: كفؤا أحد. وكلها لغات صحيحة، ومعناه المثل، أي هو أحد لا مثل له ولا ند له ولا كفو له. وقيل: هو على التقديم والتأخير مجازه، لم يكن له أحد كفوا، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن أحد كفوا له، أي مثلا. قال مقاتل: قال مشرك العرب: الملائكة بنات الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل. لم يلد فنفى الفرع، ولم يولد فنفى الأصل، ولم يكن له كفوا أحد فنفى المثل والنظير والمكافئ، فهو واحد أحد. لا ند له ولا شبه له ولا مثل له ولا كفو له سبحانه وتعالى سبحانه.